لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فما زلنا مع سياق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر، وذكرنا أن الإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول الإيمان، وذكرنا أنه يجب أن نؤمن فيه بأربعة أشياء: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى، والإيمان بالكتابة أي في اللوح المحفوظ وأن كل شيء قد فرغ منه، والإيمان بالمشيئة وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والإيمان بخلق الله لأفعال العباد، فالله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، خلق الخير والشر سبحانه وتعالى، والشر ليس في أفعاله، أفعاله عز وجل كلها خير، فهو متصف بالكمال والجلال، ليس كمثله شيء، لا يلحقه ولا يلحق صفاته أي نقص سبحانه وتعالى عز وجل، وإنما الشر يكون في مفعولاته ومخلوقاته، ولم يخلق ربنا عز وجل شرا محضا، وإنما شر من وجه وخير من وجه آخر. هذه مراتب أربعة يجب أن نؤمن بها في القضاء والقدر: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، والإنسان عليه بالعمل، وأن يصدق في العمل، وأن يعبد الله عز وجل كما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يخلص في ذلك. من الأحاديث حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعجلوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح، لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد ليعمل زمانا من عمره عملا سيئا لو مات عليه دخل النار ويتحول فيعمل عملا صالحا، وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله فيه قبل موته. قيل: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وهذا حديث صحيح رواه أحمد وغيره. وكما ذكرنا في معنى هذا الحديث أن الخواتيم مغيبة، وأن الأعمال بالخواتيم، وأن العبد المؤمن كما ذكرنا يعبد ربه سبحانه وتعالى بحب وخوف ورجاء، بحب مع تعظيم وانقياد وذل وتسليم له سبحانه وتعالى، مع خوف أنه يخاف ربه سبحانه وتعالى ويخاف سوء الخاتمة، ومع رجاء يعني حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه عز وجل سيغفر له وسيتقبل منه توبته، وأن الله عز وجل سيثبته ويقبضه على خير. هذا حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. وقد قال أهل العلم: ينبغي للإنسان في حال صحته أن يقدم الخوف ليكثر العمل، فإذا نزل به مرض مخوف أو نزلت به أمارات الموت يقدم الرجاء حتى يحسن الظن بالله تعالى وحتى يحب لقاء الله، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. والإنسان في الظاهر لنا يعمل بعمل الخير، حتى إذا كان بينه وبين الجنة ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وربما يكون الرجل في الظاهر لنا فاسدا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جرت عادة الكريم سبحانه وتعالى أنه لا يخذل عباده الصالحين، ومن عاش على شيء بصدق فإنه يموت عليه. والخير في الأمة كثير باعتبار النهايات، فانظر باعتبار النهايات، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا يوجب لنا الخوف، أننا نعبد الله عز وجل بهذه المراتب الثلاث: حب ورجاء وخوف. لا بد من الرجاء والخوف، لأنه بدون ذلك ييأس الإنسان ويقنط من رحمة الله، بل يجمع بين الاثنين. إذا أذنب يخاف ذنوبه فيتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى من قريب، وإذا تاب فإنه يحسن الظن بالله أنه سيتوب عليه. إذا عبد ربه عز وجل بالعبادة يحسن الظن بالله أنه سيتقبلها منه سبحانه وتعالى، وهكذا. وإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا استعمله، وفي رواية عسله، قالوا: وما عسله؟ يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. هذا إذا أراد الله عز وجل به خيرا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين، قال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين، يعني لو بلغوا. وبهذا يجمع بين الأحاديث أن أولاد المشركين إذا ماتوا قبل البلوغ فهم في الجنة خدم لأهل الجنة، كما صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الحديث: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين؟ يعني إذا بلغوا، لو وصلوا إلى سن البلوغ ماذا سيكون حالهم؟ الله أعلم. غلام الخضر طبع يوم طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه كفرا. قبضه الله عز وجل أرسالي الخضر وقتله وهو طفل صغير. عندما قتل وطفل صغير أين هو؟ في الجنة، لأن الطفل تبع لوالديه. الطفل إذا مات قبل البلوغ فهو تبع لوالديه، إذن هو في الجنة إذا مات قبل البلوغ. هذا إذا كان أبواه مسلمين. لو عاش وصل إلى سن البلوغ لأرهق وأبويه كفرا. كذلك هنا هذا الحديث، الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين، يعني لو بلغوا، لو وصلوا إلى سن البلوغ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ذراري المؤمنين؟ فقال: من آبائهم. قلت يا رسول الله، بلا عمل؟ فقال: الله عز وجل أعلم بما كانوا عاملين. قالت: قلت يا رسول الله، فذراري المشركين؟ قال: من آبائهم. قلت: بلا عمل؟ قال: الله عز وجل أعلم بما كانوا عاملين. وهذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. وكما ذكرنا أن ذراري المؤمنين وقع الإجماع على أنهم إن ماتوا قبل البلوغ فهم في الجنة. وعن ابن الديلمي قال: وقع في نفسي شيء من القدر، فأتيت أبي بن كعب فقلت: يا أبا المنذر، إنه وقع في نفسي شيء من القدر، وقد خشيت أن يكون فيه هلاك ديني أو أمري، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني. الشبهة مرض خطير يأكل الدين، علاجه العلم، وأطباء هذه الشبهات هم العلماء. فيرجع الإنسان إلى العالم ليرفع عنه هذه الشبهة، ولا يتركها تأكل قلبه وتأكل دينه، وإنما يسارع، لا ينام على شبهة. يعني إياك أن تنام وفي قلبك شبهة، إن استطعت بنفسك أن ترفعها فارفعها، إن لم تستطع فعليك بسؤال أهل العلم. فخاف هنا ابن الديلمي على نفسه من هذه الشبهة. قال: وقع في نفسي شيء من القدر، وقد خشيت أن يكون فيه هلاك ديني. لذلك كان السلف يتجنبون أهل البدع ويقولون: القلب ضعيف، قد ترد على قلبك شبهة من شبه القوم تأكل قلبك وتأكل دينك، فيقولون: القلب ضعيف، فما بالك بمن يسارع إلى سماع شبهات أهل الباطل ويقول: أسمع ما يقولون. كانوا أئمة وكانوا لا يستمعون لأهل البدع، كانوا أئمة كما ورد عن أيوب السختياني وغير واحد. أيوب السختياني كان يضع في أذنه كرسفا قطنا حتى لا يسمع كلمة من أهل البدع. وجاءه رجل من أهل البدع وقال له كلمة، قال: ولا نصف كلمة، وقام وتركه. القلب ضعيف، قد تقع الشبهة لا تتمكن من قلبك، لا تستطيع لها دفعا، فالسلامة لا يعادلها شيء. فيحافظ كل واحد منا على دينه وعلى قلبه، ولا يتعرض لهذه الشبهات. الذي يتعرض للشبهات هو العالم الذي يستطيع أن يردها، فهو يستمع لها ليفندها وليردها خاسئة. أما إذا لم تكن بهذه المنزلة إذن عافاك الله، قل الحمد لله الذي عافاني. أما أن يتعرض الإنسان للبدعة والقلب ضعيف فهو يعرض نفسه للخطر، لأن البدعة تأكل الدين. قال خشيت أن يكون فيه هلاك ديني أو أمري، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني. فقال لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لماذا؟ لأنهم ملكه، لأنهم خلقه، يفعل ما يريد، لا يسأل عما يفعلهم يسألون، فهم ملكه وخلقه، يفعل بهم ما يريد. لو عذبهم ما كان ظالما لهم لأنهم خلقه. فمتى يكون الإنسان ظالما؟ إذا أخذ حق غيره يكون ظالما، إذا وضع الشيء في غير موضعه يكون ظالما. أما رب العالمين سبحانه وتعالى، الخلق خلقه وملكه عز وجل، يفعل ما يريد ويحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. يعني أهل الجنة يوم القيامة يدخلون الجنة بماذا؟ برحمة من الله وفضل، لا يدخلون الجنة بأعمالهم، وإنما يدخلون الجنة برحمة الله وبفضله سبحانه وتعالى. فقال لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وغير ظالم لهم. ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ولو كان لك مثل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا فأنفقته في سبيل الله ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر. انظر لو أنفقت مثل جبل أحد ذهبا ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإنك إن مت على غير هذا دخلت النار. ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله ابن مسعود وتسأله. فأتيت عبد الله ابن مسعود فسألته فقال مثل ذلك. وقال ولا عليك أن تأتي حذيفة بن اليمان فتسأله. فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال. وقال ولو أتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم هو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ولو كان لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا تنفق في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأ وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار. وهذا سنده صحيح. فهنا أبي بن كعب رضي الله عنه ذكره موقوفا، أي موقوفا عليه. وأما زيد وكذا عبد الله بن مسعود وكذا حذيفة وأما زيد بن ثابت رضي الله عنه فقد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هو الذي قال ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان راكبا خلفه، فقال: يا غلام أو يا غليم، ألا أعلمك كلمات؟ وعن عبد الله بن عباس قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأخلف يده ورائي فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظك، يعني احفظ الله في أوامره ونواهيه يحفظك عز وجل، ويحفظك هنا يحفظك في ماذا؟ يحفظك في ماذا؟ غير مذكور، محذوف، يفيد العموم. يحفظ عليك دينك ويحفظ عليك أمر دنياك إذا حفظت الله في أمره ونهيه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني فرغ من كل شيء، فرغ مما لاق العبد مكتوب وفرغ منه. لو جاهدت الأمة على أن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، ولو جاهدت الأمة ليضروك بشيء قد كتبه الله عليك. وزاد ابن وهب في حديث غيره، يعني الجواب، يعني ما استطاعوا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء، يعني بطاعته والتقرب منه سبحانه وتعالى، يعرفك في الشدة. واعلم أن النصر واعلم أن الصبر على ما تكره خير كثير، وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام أو يا غليم، ألا أعلمك لعل الله ينفعك؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله يكون أمامك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك عند الشدة. جرى القلم بما هو كائن، فلو أن الناس اجتمعوا على أن ينفع، على أن يعطوك شيئا لم يعطيك الله لم يقدروا عليه، ولو أن الناس اجتمعوا على أن يمنعوك شيئا قدره الله لك وكتبه لك ما استطاعوا. فاعبد الله بالصبر مع اليقين، وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذا سند ضعيف، لكن الحديث صحيح. وعن عطاء بن أبي رباح قال: سألت ابن عبادة ابن الصامت: كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت؟ قال: جعل يقول: يا بني اتق الله، واعلم أنك لن تتقي الله ولن تبلغ العلم حتى تعبد الله وحده وتؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتي، كيف لي أن أؤمن بالقدر خيره وشره؟ قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن مت على غير هذا دخلت النار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: أكتب، فقال: ما أكتب؟ فجرى تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا السند فيه ضعف، ولكن الحديث صحيح. وعن ابن عمر قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، لا تزال نفسك

رب إنسان يهمل طلب العلم ويقبل على العبادة فيكون ذلك سببا في هلاكه. فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. طلب العلم الإنسان قد يتعبد ويعبد الله بجهل، ومعظم من وقعوا في هذه البدع كانوا يضرب بهم المثل في العبادة. عمرو بن عبيد رأس المعتزلة هذا كان يضرب به المثل في العبادة، وكذلك ممن كانوا يدعون إلى الإرجاء كان يضرب بهم المثل في العبادة، لأنه مهتم بالعبادة ولا يهتم بالعلم، فعندما تأتيه شبهة أو تأتيه فتنة يقع فيها لأنه لا يستطيع أن يردها. ورد هذه الشبهات والتعامل مع الفتن يكون بالعلم الشرعي، أن الإنسان يكون على علم. إن لم تكن على علم أو تطلب العلم ولكنك لم تمكن فيه، فعليك أن تتبع أهل العلم ولا تفعل شيئا إلا بعد مراجعة أهل العلم لكي تنجو، وإلا فالغفلة والضعف في رواية الحديث كان يوجد في بعض الصالحين، وكانوا يصفون الرواة يقولون فيه غفلة أو عنده أخطاء أوهام على عبادة فيه، يعني مع إنه إيه؟ مع إنه على عبادة. لا يلزم من كون الرجل صالحا أن يكون عالما، ولا يلزم أن يكون الرجل عالما أن يكون صالحا، فرب عالم فاسد ورب عالم لا يعمل بعلمه. وليس كل صالح عابد يكون عالما، وهذا مهم جدا. فتطلب أنت العلم لتنجو بنفسك. فانظر يقول، وهذا حديث ضعيف، رحمة لهم الأشقياء إن فيهم المجتهد وفيهم المتعبد. فيهم المجتهد في العبادة وفيهم المتعبد، ولكنهم هلكوا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس. وهذا سنده ضعيف. وعن طاووس قال: لقي عيسى بن مريم إبليس فقال: أما علمت أنه لا يصيبك إلا ما قدر لك؟ فقال إبليس: فأوف بذروة هذا الجبل فترد منه فانظر أتعيش أم لا. وهذا موجود في الإنجيل، هذا موجود في الإنجيل. أظن اللفظ الذي أجاب به عيسى عليه السلام لما قال له إبليس هذا، قال له: اخسأ يا شيطان، فإنه مكتوب: لا تختبر الرب إلهك، لا تختبر الرب إلهك. يعني هو يقول له: أنت أما علمت أنه لا يصيبك إلا ما قدر لك، إذن أرمي بنفسك من فوق هذا الجبل وانظر ماذا سيصيبك، سيصيبك ما قدر لك. فقال له إبليس: فأوفي بذروة هذا الجبل فترد منه، يعني ألقي نفسك من فوقه، فانظر أتعيش أم لا. فقال: اخسأ يا شيطان، مكتوب لا تختبر الرب إلهك. لا تختبر، وده نص من نصوص التوحيد في الإنجيل، النص موجود، لا تختبر الرب إلهك، وده من نصوص التوحيد الموجودة في الإنجيل، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن الله عز وجل هو إلهه وربه سبحانه وتعالى. قال طاووس، قال: أما علمت، أي قول عيسى عليه السلام، أن الله تعالى قال: لا يجربني عبدي فإني أفعل ما شئت. قال الزهري: إن العبد لا يبتلي ربه، ولكن الله يبتلي عبده. قال: فخاصمه. العبد لا يبتلي ربه، يعني لا يختبر ربه، وإنما الذي يختبر العباد هو الله. نحن خلقنا في الدنيا الاختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وعن إسماعيل بن محمد بن سعيد عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء المسلم استخارته ربه ورضاه بما قضاه، ومن شقاوة العبد تركه الاستخارة وسخطه بعد القضاء. هذا سنده ضعيف. وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحديث الذي قبله: من سعادة المرء المسلم استخارته ربه ورضاه بما قضاه، ومن شقاوة العبد تركه الاستخارة وسخطه بعد القضاء. الإنسان إذا أقدم على شيء فإنه يستخير ربه تعالى ويستشير أهل النصح والعلم. فتستشير وتستخير، ثم بعد ذلك تمضي في أمرك، وما قدره الله عز وجل ترضى به، فتكون قد فعلت ما عليك. وهذا من سعادة الإنسان. عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بأربع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله بعثني بالحق، وبالبعث بعد الموت، وبالقدر. وهذا حديث سنده صحيح. وعن شداد قال: خرجت مع ابن عمر إلى السوق، فكان أكثر كلامه مع من لقي: سلام عليكم، تعوذوا بالله من قدر السوء. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن من لم يؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى الإنسان يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، فتؤمن بقدر الله عز وجل خيره وشره، وتصبر على الأقدار المؤلمة. وعن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وعن عبد الرحمن بن عبيد ابن نفيع أنه كان في مسجد الكوفة ينظر ركوع الضحى، يعني ينتظر ويمنع النهار، هكذا يقول في الأصل ولم أعرفها. فبينما هو جالس إذ انجفل الناس في ناحية المسجد. انجفل الناس يعني تحركوا بسرعة، جروا صراعة كأنهم يهربون من شيء، قال فانجفلت في من انجفل، فإذا أنا برجل جاث على ركبتيه عليه أزرار وملاءه، وهو يقول أخبرنا المصعب ابن سعد ابن أبي وقاص قال سمعت أبي يأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أربع من كن فيه فهو مؤمن، فمن جاء بثلاث وكتم واحدة فقد كفر. يعني لازم يأتي بالأربعة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأنه مبعوث من بعد الموت، وإيمان بالقدر خيره وشره. فمن جاء بثلاث وكتم واحدة فقد كفر. في هذا الحديث موجود ثلاثة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأنه مبعوث من بعد الموت، وإيمان بالقدر خيره وشر. الرابعة اللي هي أي في حديث علي رضي الله عنه: وأني رسول الله. يبقى المقصود الشهادتين، يبقى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعن ابن حلبس عن أبي إدريس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة لا يدخلون الجنة: عاق ومدمن وكاهن ومكذب بالقدر. عاق يعني عاق الوالدين، ومدمن يعني مدمن خمر، وكاهن الذي يدعي علم المغيبات، ومكذب بالقدر. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب بالقدر أو خاصم فيه فقد كفر، أو كذب بما جئت به، أو جحد بما أنزل عليه. هذا سند ضعيف. وعن عمر ابن محمد رجل من ولد عمر بن الخطاب قال سفيان الثوري لقيته في ثغر من ثغور الشام، عن رجل عن ابن عباس قال إن الله نظم القدر بالتوحيد، فمن كذب بالقدر فقد نقض التوحيد. يبقى القدر نظام التوحيد أصله، فمن كذب بالقدر فقد كذب بالتوحيد فقد نقض توحيده. يبقى من كذب بالقدر نقض توحيده. القدر نظام التوحيد، وهذا سنده فيه ضعف، والله عز وجل أعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.